بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس في أعمال القلوب. ودرسنا هذا اليوم هو الدرس الأول، وأسأل الله أن يعينني وأن يعينكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة مخبتة راجية خائفة محبة يعمرها الإيمان وتقودنا إلى طاعة الرحمن وتبعد عنا مداخل الشيطان. أيها الإخوة، أعمال القلوب قضية كبيرة في حياة الإنسان، لأن القلب هو الذي يقود البدن، وهو رئيسه وهو ملكه. والقلب إذا اطمأن وإذا استبشر اطمأن الإنسان، وإذا اطمأن الإنسان انتقل هذا إلى ما حوله. ونحن نعلم أن العالم اليوم كله يبحث عن السعادة والطمأنينة، لأنه جرب وسائل كثيرة ظن أنها تسعده، فتطورت المخترعات والوسائل، بل وللأسف الشديد تحول الأمر إلى ما هو أسوأ بكثير، مواطن يراد للنفوس فيها السعادة لكن فيها السم الزعاف من الفكر المنحرف والأخلاق الفاسدة التي تبث في كثير من وسائل الإعلام وخاصة المحطات الفضائية والشبكات العنكبوتية وما يتبع ذلك من الوسائل المخروعة. فكان هناك ظن أن مثل هذه ستسعد الإنسان وستجعله يعيش في هذه الحياة على وضع من الطمأنينة طالما بحث عنه في تاريخه، ولكن لم تزده هذه الأمور إلا ظلمة وبعدا وضيقا ووسوسة إلى آخره. ويشاهد هذا في بلاد الكفار من الغرب والشرق المفتوحة التي فتح فيها المجال للشهوات وللقراءات والشبهات، وصار الإنسان يدين كما يشاء ويفعل كما يشاء، ليس عليه حسيب وليس عليه رقيب. وفي مقابل هذا الانفتاح في هذا العالم تجد الانتحار والأزمات النفسية التي يشكو منها أولئك المصلحون في تلك البلاد على طرائقهم في الإصلاح. وأمة الإسلام هي أولى بأن تقدم النموذج للاستقرار النفسي والإيماني، لأنها قد أكرمت بالإمكانيات، وعلى رأسها هذه الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما في أصولها من كتاب الله الكريم وسنة نبيه، وهذه الشريعة الكاملة بأحكامها وأخلاقها وعباداتها وآدابها. هم أولى بأن يكونوا على خير ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الاستقرار والطمأنينة التي تبعثها قواعد الإيمان بالله رب العالمين. لكن مع ذلك وللأسف الشديد في كثير من بلاد المسلمين وبيوت المسلمين تجد القلق وضعف الإيمان، والأسباب في ذلك كثيرة، ولكن من أهمها ضعف أعمال القلوب. إذا كانت هذه هي الحال فلماذا الكلام عن أعمال القلوب؟ فنقول الكلام عن أعمال القلوب لعدة أسباب. أولها أن القلب هو سيد البدن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائد. فالقلب إذا قاد الإنسان إلى الإيمان والتقوى انقاد البدن، وما أسهل الجوارح التي يظن أنها جوامح، ما أسهل انقيادها إذا كان القائد وهو القلب قائدا رقيقا رفيقا رحيما مؤمنا مخبتا، تنقاد له الجوارح بسرعة. الأمر الثاني أن المنهج في الإسلام ليس هو المظاهر فقط، وإنما المنهج في الإسلام يجمع بين المظاهر والبواطن. وكثير من الناس يظن أن المظهر الإسلامي فقط هو الذي يقدم تربية وتنشئة صحيحة، ونحن ليس عندنا شك أن شريعة الإسلام وشرائع الإسلام وأحكامه الظاهرة أصل يؤثر في حياة الإنسان، لكن لا بد أن يصحب ظواهر الإنسان في التزامه بالسنة وإقامته للصلاة وأخلاقياته بين الناس، لا بد أن يصحب ذلك قلوب مؤمنة مخبتة تراقب ربها سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشاهد، فإن الإنسان في حياته إذا لم يكن في عمله في عبادته صاحب قلب حاضر مرت العبادة لا تؤثر فيه، لا تغير من حاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا عن هذه الصلاة التي يحضرها المسلمون ويصلونها في اليوم 5 مرات، يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ليست مظهرة، ومتى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أليس الوضوء للصلاة يغسل الذنوب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استحضر المصلي هذا المعنى العميق المؤثر على سويداء قلبه في أي شيء؟ في أن وضوءه ينظفه من الذنوب والخطايا. إذا غسل يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاتت الذنوب التي فعلها بيديه، إذا غسل وجهه تتحات الذنوب التي نظر إليها بعينيه أو نطق بها بلسانه، وهكذا بقية أعضاء الوضوء. إذا كان الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهر الجاري عند الباب يغتسل منه المسلم كل يوم 5 مرات، هل يبقى من قرنه شيء؟ لا، كذلك أيضا ذنوبه. وإن انتقل إلى الصلاة انتقل إلى صلاة قلب واقف بين يدي رب العالمين يؤدي هذه العبادة طاعة معتزا بها مفتخرا بها، صلاته عنده أغلى من الدنيا وما فيها، ولو جاء أحد يبايعه ويشتري منه هذه الصلاة وأعطاه من الأرض ذهبا ما باع صلاة واحدة، لأنها أغلى وأعلى. هذه الصلاة يا أيها الإخوة لماذا لا تؤثر في حياة المسلمين؟ لماذا يدخل الإنسان في الصلاة ويخرج منها وهو غافل؟ السبب يا أيها الإخوة هو ضعف حضور القلب، ضعف كون القلب يقود الإنسان في هذه الصلاة وفي هذه العبادة، فتتحرك مفاصله ويجري في دم عروق دمه وعروقه معاني الإيمان وهو يؤدي هذه العبادة لله رب العالمين. ألم يكن السلف رحمهم الله تعالى منهم من إذا وقف بين يدي الله للصلاة ارتعدت فرائصه، فيقال له ما شأنك يا فلان؟ فيقول لمن يسأله ألا تدري أنا أقف بين يدي من؟ وفعلا لو رأيت واحدا من الناس يريد أن يقف بين يدي ملك من الملوك، انظر إلى حاله الشخصية والنفسي إلى آخره، فكيف بمن يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذا مثال في الصلاة. وإلا فالصيام والحج، ونحن نقولون على الحج، أسأل الله أن يسره لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزق الحجاج القبول، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. أيضا الحج منبر عالمي، لكنه منبر إيماني يجدد في حياة الإنسان مسيرته بتجديد قلبه، نقلة ينتقل بها الإنسان في هذا الحج من حياة إلى حياة جديدة، وهذا مشاهد والحمد لله لدى الكثيرين. من أين جاءت هذه النقلة؟ جاءت هذه النقلة من القلب الذي اتخذ القرار في أن هذا الجسد لا يسير حسب شهواته، وإنما هو جسد معبد لرب العالمين، فاتخذ قرارا في أن يسير على طاعة ربه سبحانه وتعالى. وأكرم بها من مسيرة تسير بها قلوب المؤمنين. الأمر الثالث الذي يجعلنا نتكلم في العبادات فيما يتعلق بأعمال القلوب، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو معروف، الإيمان عند أهل السنة والجماعة تقوم، أو العبادة والإيمان يقوم على أربع قواعد، يقوم على أربع قواعد. ما هي؟ أولا قول القلب، وهو اعتقاده بما أخبر الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على ألسنته على لسان رسله وما يتبع ذلك من إيمان بأحكامه وشرعه إلى آخره. إذن هو تصديق القلب، ويقابل ذلك القلب الشاك، أعاذنا الله وإياكم. والقلب الشاك والعياذ بالله قلب منكوس، إلا أن يستقر على إيمان وتصديق قوي. الثاني من أركان العبادة والإيمان قول اللسان، والمقصود به الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه، يعني الإخبار عن الإيمان بالله وتوحيده والإيمان برسله ونحو ذلك، بحيث يعبر عنه بلسانه وينطق الشهادتين ويعلن بلسانه إيمانه بذلك، ثم يدخل في ذلك ما يتعلق بالدعوة إلى هذا الإيمان والذب عن هذا الدين وهذا الإيمان، وتبليغ الأوامر والدعوة إليها بلسانه، والقيام بذكره تبارك وتعالى، وبيان بطلان البدع المخالفة له. هذا كله يدخل ضمن قول اللسان. الثالث عمل القلب كالمحبة والتوكل والإخلاص والصبر والرضا والموالاة والمعاداة والإخبات والطمأنينة. والفرق بين تصديق القلب وعمله أن تصديق القلب هو قول له اعتقاد له، لكن عمل القلب هو ما يتبع ويظهر من آثار هذا التصديق، وذلك من الخوف والخشية والرضا والمحبة إلى آخره. الرابع أو الركن الرابع عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد وسعي الأقدام إلى الجمعة والجماعات والإحسان إلى الخلق ومساعدة العاجز والبر إلى آخره. فكل ما كان في ذلك من أعمال الجوارح فهو داخل تحت هذا الركن. إذن كم صارت؟ أربعة: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. وبعض العلماء قسم قول اللسان إلى قسمين، فجعل للسان قولا وله عملا. فقال: قول اللسان هو شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقراره، وعمل اللسان هو تسبيحه وذكره لله ودعوته إلى الله ونحو ذلك، فهذا من عمل اللسان. فجعل اللسان مشتملا على قول وعلى عمل، كما أن القلب أيضا منقسم إلى قول القلب وعمل القلب، وكل من القول والعمل متداخلا. فعلى هذا تكون كم؟ خمسة: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، والآخر وهو عمل الجوارح. الأمر الرابع الذي جعلنا نتكلم عن هذه المسألة هو أمر قرره العلماء رحمهم الله تعالى، أساسه أن الباطن مؤثر على الظاهر كما أن الظاهر مؤثر على الباطن. فإذا تكلمنا عن أعمال القلوب فلأن أعمال القلوب مؤثرة ومتأثرة، مؤثرة فالباطن إذا كان مخلصا صادقا أثر على الجوارح كما قلنا، وكما جاء الاستشهاد بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن أيضا في المقابل عمل القلب يؤثر فيه الظاهر، أي أن الظاهر إذا كان خيرا أثر في عمل القلب الباطن، وكذلك أيضا إذا كان العمل شرا ومخالفة أثر أثرا سيئا في الباطن وهو القلب وعمله. وكثير من الناس يظن أن القلب منفصل عن الجوارح تأثرا وتأثيرا، والتقرير ما ذكرناه الآن وهو أن كلا من الظاهر والباطن يؤثر أحدهما في الآخر، فالمظاهر تؤثر على البواطن والبواطن تؤثر على المظاهر. وبسبب ذلك صار للمسلمين سمتهم ونهوا عن التشبه بالكفار والمشركين حتى في المظاهر. لما؟ قال: لأن المظاهر تؤثر على البواطن. وأعطيكم أمثلة: مساكنة الكفار، بعض الناس لغير سبب لا لضرورة ولا لحاجة ماسة تجده يختار أن يقيم بين الكفار. هذه الإقامة بين الكفار قد يقول قائل: أنا مستقل عنهم، لهم دينهم ولي دين، فنقول لماذا منع الإسلام من هذه الإقامة بين الكفار؟ الجواب: لأن هذه الإقامة معثرة. هذه الإقامة كونك تقيم بين هؤلاء وتشاهد هذه المناظر صباحا ومساء في البيع والشراء وفي كل شيء، هذا مؤثر على إيمانك. والكلام فقط هو على عمل القلب، أما تأثيره عليك في عبادتك فهذا يظهر بعدين، أما تأثيره على أولادك فهذا لا شك فيه. وبعض الذين اختاروا الإقامة في بلاد الكفر في زمن مضى، الجيل الأول تأثر بمقدار 30-50% اللي هو نفس الذي هاجر، أولادهم تأثروا بمقدار 70%، أولاد الأولاد نسخوا. والسبب أنهم أقاموا في بلاد الكفر لغير سبب، فقط يعني أكل عيش أو نحو ذلك، لكن ليس هناك شيء اسمه ضرورة أو حاجة ماسة كما هو معلوم. إذن مثل هذا الأمر هو مؤثر. مثال آخر: لما جاء المنع من التشبه بالكفار في إيش؟ في المظاهر والألبسة وغيرها. قد يقول بعض الناس: التقوى ها هنا يا أخي، خلاص الأمر ما هو هذه كلها مظاهر شكلية بسيطة. نقول: كلا، هذه المظاهر التي تسميها شكلية هي مؤثرة على باطن الإنسان. إذن القاعدة ما هي يا أيها الإخوة التي جعلتنا نتكلم عن أعمال القلوب؟ هي أن الباطن يؤثر على الظاهر، وأن الظاهر يؤثر على الباطن. واضح يا شيخ يا أيها الإخوة؟ طيب، إذا تبين هذا فيأتي السؤال، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو أن يقذف في النار. يأتي السؤال: حلاوة الإيمان أين نجدها؟ الجواب: حلاوة الإيمان تبدأ من القلب، وهذا متفق عليه. حلاوة الإيمان تكون في القلب. في حديث أو في رواية أخرى لهذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ذاق طعم الإيمان، كيف يذوق الإنسان طعم الإيمان؟ الإنسان متعود أنه يذوق طعم المشروب والمأكول، لكن كيف يذوق طعم الإيمان؟ هذا الذوق يا أيها الإخوة مفتاحه أعمال القلوب. وكثير من الناس يتمنى أن يحس بذوق حلاوة الإيمان التي أخبر عنها السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولا يخلو، والحمد لله، مسلم من أن يمر عليه حالات يذوق فيها شيئا من طعم هذا الإيمان في حياته. طيب، هنا كيف يشعر الإنسان ويحس بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان إلى آخره؟ يقول لك الأمر في ذلك على ثلاث درجات: الأولى من علم ذلك فقط، أخبر عن ذلك. يقول لك واحد: ترى الإيمان له طعم، من رضي بالله ربا يجد طعم الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان، يخبرك بذلك. فإذا أخبره أحد يصدقه، مثل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب، أو بلغه به العارفون الذين يخبرون عن أنفسهم، أو يجد ذلك من أحوال آثارهم، فيجد في أحوال بعض العابدين أثر ذوقه لطعم الإيمان. إذن هذه الحالة وش نسميها؟ حالة العلم والإخبار فقط. لاحظتم معي؟ هذه درجة نسميها إيش؟ درجة، درجة إنك علمت بذلك أخبرت بذلك. الدرجة الثانية أن يشاهد ذلك وأن يعاينه، مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به إيمانهم وأذواقهم، وهذه الحالة ربما أن صاحبها كما يقال، يعني صاحب هذه الحقيقة ربما هو لم يحس بها ذلك الإحساس المباشر، لكن شاهد آثارها عليهم، شاهد آثارها عليهم، فهذه المشاهدة درجة. الدرجة الثالثة أن يحصل له من الذوق ما يجده في نفسه مما كان قد سمعه، وهذه هي المرحلة التي يتحقق فيها للإنسان أن يكون ذاق طعم الإيمان. يا أيها الإخوة، ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تخبر بذلك، ترى الإيمان فيه له طعم. الدرجة الثانية أن تعاين ذلك وتشاهده فيما حولك. الدرجة الثالثة أن تذوقه أنت، أن تذوقه أنت. يشبه هذا إن صح التعبير، ها؟ يعني انظر مثلا إلى الآخرة والجنة. الآخرة والجنة الناس فيها على كم درجة؟ ثلاث درجة. درجة العلم بذلك لأن الرسل أخبرته. الدرجة الثانية إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب بالنسبة للكفار، هذا الله وإياكم، هذه معاينة، هذه درجة إيش؟ ثانية، تكون يوم القيامة. الدرجة الثالثة إذا باشروا ذلك فدخل أهل الجنة الجنة وذاقوا ما كان فيها، وذاقوا ما فيها مما كانوا يوعدون، وفي المقابل والعياذ بالله دخل أهل النار النار وذاقوا فيها ما كانوا يوعدون. المرحلة الثالثة هي مرحلة الذوق. فحصول لذة القلب بحيث تذوقها هذه غاية، غاية عظيمة جدا، وهذه الغاية هي التي قال فيها بعض الشيوخ العارفين الصادقين، قال لقد كنت في حال أقول فيها، هذا وين؟ في الدنيا، يقول تمر علي ساعات أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب. نشوف العبارة، يعني مسرور، يجد هذا الطعم في إيش؟ في قلبه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إلى حد أنه يقول ما في أطيب من هذا العيش. وإن كان أهل الجنة إذا كانوا في الجنة يذوقون هذا كما أذوقه الآن. إذن عيش الجنة عيش طيب، مع أن الحقيقة أن عيش الجنة فوق ذلك، عيش الجنة فوق ذلك. لكن هو يقول هذا الكلام، هو يقول إن كان ما يحصل لنا في الجنة يحصل فيها من السرور مثل ما أراه الآن وأذوقه الآن، إنهم لعيش في عيش طيب. يقول آخر إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طرابا. شوف كيف يطربون هذولا، ويتحول عندهم أحيانا الطرب إلى رقص وهيجان وشيطنة. قال لك إنه أنا أحس أحيانا في أوقات يرقص القلب من الداخل طربا، يعني في الإيمان في اليقين في السعادة أعظم من سرور أولئك الذين يسرون مع مغنيهم وقيناتهم إلى آخره. إذن هو قلب فرح مسرور. ولهذا قال أحدهم كما ذكره الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. الذي يظن أنه السرور في اللهو، لا، هذا ميزان مادي شيطاني، السرور في سرور القلب. ومن ثم كان حديثنا في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة الإيمان وذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. هذه هي الأسباب التي دعتنا إلى الحديث عن أعمال القلوب. ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى في المقدمات، ألا وهي الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع في أعمال القلوب. وأكثر من اشتهر عنه العناية بأعمال القلوب هم الصوفية، وألفوا في ذلك. والصوفية ركزوا على أعمال القلوب وكتبوا عنها، وكانت كتاباتهم في ذلك متنوعة، والفرق بين منهاج المتصوفة ومنهاج أهل السنة والجماعة في هذا الباب فرق كبير لا بد أن نشير إليه. وإن كنا لسنا بصدد الرد على الصوفية وبيان بدعهم ومشاكلهم إلى آخره، وإنما نتكلم عن مسألة واحدة وهي أعمال القلوب. أكبر خطأ وقع فيه الصوفية أنهم ركزوا على أعمال القلوب وجعلوها هي الأصل، وقدموها على أعمال الجوارح واتباع السنة. يعني أنه قال لك ليكن القلب متعلقا بالله محبا لله، وأما أعمال الإسلام وغيرها فهذه ظواهر لعوام الناس. فوصل الأمر بكثير منهم إلى الاستهانة بالأحكام الشرعية. فهو يقول لك إيش؟ هناك فرق بين ظواهر وحقائق. قال لك الظواهر عند العوام والحقائق عند الخواص. ما هي الظواهر؟ قال لك المظاهر الإسلامية، الصلاة، الزكاة، الصيام، البر، المظهر الإسلامي، كل هذه يسمونها ظواهر. وقال لك هذه الظواهر للعوام الذين لا يفقهون. وأما البواطن فهي الحقائق للخواص. وهذا لا شك أنه انحراف كبير جدا. لما؟ لأن البواطن لو كانت بواطن شرعية لأدت إلى في استقامة الجوارح. ولما تجد أن بعض الصوفية يسمونه ولي وعابد وذاكر لله ليلا ونهارا لا يصلي، وإذا سئل أتباعه والمعجبون به قالوا لا هذا الشيخ، الشيخ أصلا كل وقت عبادة. الناس العامة ما عندهم عبادة، ما عندهم إلا ها الصلاة يجي خمس دقائق وينقرها ويروح، ما عنده شيء، لكن الشيخ ليل ونهار كل وقت عبادة. فهل يعقل أن يكون هناك إيمان وعمل قلب وتقوى وطاعة يستهان فيها بالصلاة؟ ولهذا تكلموا هم أنفسهم إنه إذا كان الإنسان في طريق عبادة، يعني عنده ذكر يذكر الله آلاف المرات وحضرة الصلاة أيهما أولى، يقوم بالصلاة ولا يقطع ذكره؟ قال لك لا، الأولى أن يبقى على ذكره ولا يقطعه. فهل يعقل أن تكون هناك عبادة بلا صلاة ولا طاعة ولا التزام؟ كلا. الأمر الثاني بالنسبة للصوفية، قلنا وانتبهوا له، الأمر الأول أنهم اقتصروا على أعمال القلوب واستهانوا بأعمال الجوارح وسموها قشور وسموها للعامة. وعند السلف رحمه الله تعالى لا في تلازم بين هذا وهذا، فهمتم أيها الإخوة؟ في تلازم. إنسان يظن قلبه تقي ونقي ولا يصلي كذاب. إنسان يقول التقوى هاهنا وهذه مظاهر، هذا مو صحيح. لو كانت التقوى هاهنا في القلب لأثرت ولقادت الجوارح إلى الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإذا قال لك قائل وأنت تأمره أو تنهاه بشعيرة من شعائر الإسلام هذه أمرها هين، التقوى هاهنا؟ قل نعم، أصل التقوى ها هنا، لكن لو كانت موجودة ها هنا لظهرت ها هنا. الأمر الثاني بالنسبة لنقد الصوفية هو أن الصوفية جعلوا الذكرى وما يتعلق بالقلب مسلكا وطريقا للعبادة ينقطعون فيها عن الحياة، ينقطعون فيها عن الحياة، وهذا ليس بصحيح. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أن الإسلام حياة. الإسلام ما هو في مكان تجلس فيه أو في زاوية وتتعبد وتترك ما أوجب الله عليك من الواجبات الأخرى. فلا رهبانية في الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يترك الزواج تعبدا، ولا أن يترك أكل اللحم تعبدا إلى آخره. فنقول هذا منهج خاطئ. الإسلام دين متكامل، دين عبادة ودين معاملة، دين تبنى فيه الأسرة والمجتمع والدولة. لكن المنهج الصوفي لا، ولذلك تجد الصوفية يقولون ما لنا علاقة بأي شيء يجري، المنكرات لا علاقة لنا بها، بل حتى لو هجم الكفار على بلاد المسلمين قالوا هذا قدر الله لا علاقة لنا به، الله الذي قدر هذا نحن لا علاقة، لا نعترض على قدر الله عز وجل. ونحن نقول هذا منهج خاطئ. الإسلام دين متكامل. الأمر الثالث فيما يتعلق بمنهج الصوفية في أعمال القلوب، وهو من الأمور حقيقة التي يعني ينبغي أن يقف عندها وهي يعني سمة من يعني سمات التصوف، ألا وهي أن حقائق القلوب عندهم ورياضات الأبدان تقود إلى طريق غير طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من أسوأ ما في الطريق الصوفي من الانحراف، أنه يقول لك هذا القلب مع عبادته وتنظيفه وإلى آخره يتصل بالله مباشرة عن غير طريق الرسل. وإذا اتصل بالله مباشرة عن غير طريق الرسل انقطع عنه التكليف، صار غير مكلف. وهذا ليس كلاما يقال، وإنما هي حقائق تتعلق به من يسمونهم بالشيوخ والأسياد وشيخ الطريقة إلى آخره، فيرون أنه يتصل بالله مباشرة وأنه له طريق إلى الله عز وجل غير طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر إذا وصل إلى مثل هذه الأحوال صار والعياذ بالله انحرافا كبيرا. بينما في المنهج الإسلامي قالت أعمال القلوب أعمال الجوارح كلها يجب أن يكون متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالطريق الصوفي للأسف الشديد طريق منحرف، ولهذا نجد أن أعداء الإسلام في حروبهم ضد المسلمين ومنها اليوم يؤيدون دوائر أهل الضلالات والانحراف، وهذا ليس جديدا، كتبوه يعني الدوائر الغربية كتبته في تقاريرها، ليس أمرا سريا، إنه ينبغي في العالم الإسلامي تأييد الفئات التالية: الأولى فئات العلمانيين وتبنيهم والدفاع عنهم وإنشاء مراكز ثقافية لهم وتدفع لهم أموال، الفئة الثانية فئة أهل البدع، فئة من؟ أهل البدع، وهذه أيضا تدفع لها الأموال. مثل الرافضة ومثل الصوفية يؤيدون من دوائر الغربية، قنوات رافضية رافضية تبث من العراق تمول من أمريكا، هذا ما هو كلام، هذا حقائق. ويقولون إن عدوتنا إيران والصراع مع إيران والصراع مع إيش، قنوات أنشأوها لتسوق للفكر العلماني والفكر المنحرف في بلاد المسلمين، وصرحوا أنه يجب دعم الطرق الصوفية، وهذا هو الشاهد عندنا، أنه يريدون الطرق الصوفية مثل أي اتجاه علماني أو غير يأخذ جزء من الإسلام ويستريح العدو. أما الخطر عندهم ذلك المسلم المتكامل الذي يرى الإسلام عبادة وطاعة وعمل قلب واجتماعا وخلقا ومنهجا وثقافة وسياسة إلى آخره. وفي الفترة الأخيرة بدأ ينشط التصوف ويدعم، وبدأ صوته يرتفع، وكل ذلك لحرب أهل السنة. فإذا يعني تبين لدينا هذا الأمر الخطير جدا، تبين لدينا أنه التصوف أن التصوف مرضي عنه، وأن طريقة الدروشة مرضي عنها، لأن الإنسان إذا تدروش مع شيخه صار شيخه يديره كما أشد مما يدير الإنسان الجهاز بالريموت. واحمد الله على العافية، احمد الله على العافية، في ناس تأثروا بالتصوف صار الشيخ يتصرف فيهم كما يشاء. لماذا؟ لأنه يعتقد في الشيخ أنه كرامات، أنه يعلم الغيب، أنه يطلع على أسراري، أنا كتلميذ له يطلع على أسراره يعرفها، فيخاف منه ويراقبه أشد مما يراقب رب العالمين تبارك. ومعروف تاريخ الطرق الصوفية وتأييد الاستعمار لها قديما حتى لما جاء الاستعمار، ودوائر الاستشراق والدراسات الغربية ركزت على هذا. تجد بعض المستشرقين مكث 60 سنة متفرغ لدراسة شخصية من شخصيات الصوفية مثل الحلاج الذي قتل على الزندقة، والصوفي يقول قتل شهيدا، اللي كان يدعي أنه هو الله ويقول ما في الجبة إلا الله. فإذا تبين لنا خطورة المنهج الصوفي، لكن ولنكن منصفين، اهتمامهم بعمل القلب، اهتمامهم بعمل القلب فإن الاهتمام صحيح، ونحن نتمنى أن أهل السنة يهتمون بعمل القلب لكن في حدود الشرع والقواعد الشرعية. يعني مما نشكر منه الآن، وهو الذي دعانا إلى هذه الدروس، أن الكثيرين عندهم ضعف ونحن منهم في أعمال القلوب، فيه ضعف، هذا القلب نحس فيه قسوة، نبغى نلينه نعجز. الإنسان تجد عنده مظهر إسلامي وحرص على الصلاة وحرص على الخير، لكن هذا المستوى من الاستقامة لا يجد ما يقابله في داخل قلبه، هذا ضعف ونقص. ينبغي للإنسان وللأمة أن تجهد في معالجة هذا النقص. ونحن يا أيها الإخوة في الله، وفي مقدمة هذه الدروس في أعمال القلوب، إنما نذكر فيها ونرشد إلى الطريق، ولكن يبقى يا أيها الإخوة، يبقى الأمر متعلقا بكل واحد منا فيما بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. من أعظم ما يميز منهج أهل السنة والجماعة أنها لا تعلق الناس بالله، تحارب الخرافة، خرافة هذا يعلم الغيب وهذا يتصرف وهذا يفعل وهذا القطب الفلاني يدير الكون كما يقول بعض الصوفية، يقول والله ما تنزل قطرة في أي مكان إلا بإذن سيدي فلان. ونقتنع بهذه الفكرة، منهج أهل السنة والجماعة الخرافات هذه تنظف القلب منها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. لكن في مقابل ذلك هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة قلبية إيمانية عملية للجوارح في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يا أيها الإخوة في الله نتعاون؟ يا أيها المستمعون الكرام الإخوة الفضلاء، هل نتعاون بقلوب صادقة وإرادة جازمة وعزيمة قوية وتوكل على رب العالمين في أن نغير شيئا من حياتنا فيما يتعلق بأعمال قلوبنا؟ أنا أدعو هذا، أدعو الجميع وأدعو نفسي أولا إلى هذا، لأن هذا فيه الخير الكثير. والقلب إذا استقام على منهاج ربه فأكرم به من قلب منور، إن جاءت الشهوات إن جاءت الشبهات إن ادلهم الظلام، قلب مضيء منور بأنوار الإيمان والتقوى لا يوجد أطيب من هذا القلب ولا أحسن من هذا القلب. وليس بيننا وبين ذلك إلا أن نصدق مع الله عز وجل ونسلك الطريق بحيث تكون عباداتنا مرجوها وجه الله عز وجل. كل شيء يا أخي، حتى الأمور العادية يا أخي، إذا رجعت إلى بيتك، إذا دخلت إلى بيتك وسلمت، يعني استحضر السلام، السلام عليكم، استحضر بالسلام حتى لو دخلت البيت ما فيها أحد، سلموا على أنفسكم تحية مباركة طيبة. ثم إذا سلمت وأظهرت السرور لأهل بيتك، الابتسامة لأهل البيت بحيث أنه فعلا يضفي على هذا الشيء من السرور، يا أخي أنت نفسك طريق صحيح، لأن من فضل الله عز وجل على هذه البيوت أنها بيوت إسلام، بيوت إيمان، بيوت فيها خير. لولا إن الشيطان ينزغ بينهم ويوسوس لهم في صغائر الأمور وتفاهاتها، وإلا في القلوب والحمد لله ترتفع تحلق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يعيذني وإياكم من فتنة القول وفتنة العمل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.